إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الأنبياء سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب لقبراء مشركي مكة المعاندين المصرين على جحودهم وقت حسابهم المعجل، وإن زالوا لعقاب بهم وهم منغمسون في غفلة تامة معرضون، غير مبالين ولا مكترثين. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من بيان قرآني منزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا يتلى عليهم مجددا التذكير إلا استمعوه مدركين الدلالات العامة لآياته، إلا أنهم يظهرون انصراف أذهانهم باللعب في شؤون دنياهم لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ استمعوه وهم يلعبون، حالة كون قلوبهم لاهية عن التأثر بما جاء فيه، لا تتأمل في آياته ولا تتفكر في حكمه، ساهية غافلة عن ذكر الله، مشغولة عن الآيات الكريمة بشهوات الدنيا وزخرفها. والذين ظلموا أنفسهم ظلما من دركة الكفر، بالغوا في إخفاء تناجيهم حتى لا يفتضحوا بين جماهيرهم بالتآمر على دعوة الرسول، وقالوا فيما بينهم: هل هذا الذي يدعي أنه رسول رب العالمين إلا بشر مثلكم؟ فكيف تصدقونه في دعوة الرسالة والرسول لا يكون إلا ملكا؟ أفقدتم عقولكم وتقديركم للأمور حق قدرها؟ فأنتم تأتون محمدا لتسمعوا منه ما يسحركم به من كلام، وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء أسررتم نجواكم لصنع المكيدة الدعائية بغية الصد عن دين الله الحق، أم أعلنتم أقوالكم الكيدية، فإن ربي الذي أرسلني يعلم قول كل قائل في السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء، وهو السميع لكل ما يسمع العليم بكل شيء. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل جحد الكفار القرآن وقالوا أباطيل وأهاويل لا حقيقة لها، وأفكار مختلطة لا نظام لها، ولا ترابط بينها كالأحلام المختلطة التي لا تتبين حقائقها، بل اختلقه محمد من تلقاء نفسه وادعى كذبا أن الله ينزله عليه وحيا، بل هو شاعر وما جاءكم به كلام يخيل للسامع أنه له حقيقة من المعاني، فليأتنا بآية مادية كعصا موسى وناقة صالح إن كان صادقا، كما أرسل الرسل الأولون مؤيدين بالآيات الحسية، بل اختلقه محمد من تلقاء نفسه وادعى كذبا أن الله ينزله عليه وحيا، بل هو شاعر وما جاءكم به كلام يخيل للسامع أنه من المعاني التي لها حقيقة، فليأتنا بآية مادية كعصا موسى وناقة صالح إن كان صادقا، كما أرسل الرسل الأولون مؤيدين بالآيات الحسية. انتقل الكفار عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام، ثم إلى أنه كلام يفترى، ثم إلى أنه قول شاعر، وهكذا الباطل لجلج والمبطل متحير غير ثابت على قول واحد. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، ما آمنت قبل مشركي مكة من أهل قرية كافرة، أتتهم الآيات كما طلبوا، وإنما كذبوا فأهلكناهم إهلاك استئصال، أفيؤمن كفار مكة إن جاءتهم الآيات التي طلبوها؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنا لم نرسل الملائكة إلى الأولين، ولم ننزل الرسالة الربانية على ملك لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق ولا يتزوج النساء، إنما أرسلنا رجالا نوحي إليهم مثلك يا رسول الله. وإن أنكرتم ذلك فاسألوا يا كفار مكة علماء أهل الكتاب الحافظين لتواريخ الأنبياء والرسل السابقين إن كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا، وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وما جعلنا الرسل السابقين الذين أرسلناهم قبلك ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل جعلناهم مثلك بشرا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين في الحياة الدنيا بل يموتون كغيرهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وبعد مدة إمهال كافية للكافرين المسرفين صدقنا رسلنا الوعد الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم، فأنجيناهم من كيد أعدائهم، وأنجينا من نشاء من المؤمنين الذين صدقوهم، وأهلكنا المسرفين على أنفسهم المجاوزين الحد بالكفر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، ونؤكد لكم يا معشر قريش أننا أنزلنا إليكم هذا القرآن فيه شرفكم وفخركم في الدنيا والآخرة إن آمنتم وعملتم به، وفيه من الحقائق والهداية إلى سعادتكم ما يوجب عليكم أن تتدبروا وتحفظوا معانيه في ذاكرتكم، وتستدعوا منه عند كل مناسبة ما يلائمها للعمل به والاهتداء بهديه. أغلبتكم أهواؤكم ودوافع كبركم، فلا تعقلون عقلا علميا حقائق هذا الدين، ولا تعقلون نفوسكم عقلا إراديا عن إتيان أهوائها وشهواتها وكبرها. ومن فوائد الآيات الكريمات قرب القيامة مما يستوجب الاستعداد لها، والقرآن محدث التنزيل على حسب الأحداث والوقائع قديم النوع. انشغال القلوب باللهو يصرفها عن الحق، وعجز الباطل عن مواجهة الحق بالحجة، وإحاطة علم الله بما يصدر عن عباده من قول أو فعل، واختلاف المشركين في الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تخبطهم واضطرابهم، والمعاند لا تنفع معه الحجج ولا المعجزات. والله عز وجل مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء، والقرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وعددا كثيرا أهلكنا من مجمعات سكنية كان أهلها ظالمين بكفرهم، فأهلكناهم بعذاب شامل استأصلهم جميعا. وخلقنا ضمن نظام الإنشاء المتدرج بعد هلاكهم وقطع دابرهم بالكلية قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما علم المهلكون عذابنا الشديد علم حس ومشاهدة، ورأوا مقدماته، إذا هم من مجمعاتهم السكنية يسرعون هاربين طلبا للنجاة. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فقالت الملائكة لهم استهزاء، لا تركضوا هربا من عذاب ربكم، فأنتم هالكون لا محالة، وارجعوا إلى ما نعمتم فيه من العيش الهنيء والنعم الوافرة التي كانت سبب بطركم وطغيانكم، فذلك هو الذي جعل الله يسلط عليكم عقابه. وارجعوا إلى مساكنكم التي شيدتموها وزخرفتموها لعلكم تسألون غدا عما جرى عليكم ونزل بكم من أنواع العذاب، ولن تسألوا عن سبب ما نزل بكم من تعذيب لكم وتدمير لمساكنكم، لأنكم واقعون في قبضة الإهلاك، فلا تسألون عن شيء ولا تجيبون على شيء. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فلما عاينوا العذاب أقروا بجرائمهم حين لم ينفعهم الندم، قالوا يا هلاكنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا ظلما شديدا من دركة الكفر العنيد. فما زالت تلك المقالة وهي الدعاء على أنفسهم بالهلاك والاعتراف بالظلم، ما زالت دعوتهم يرددونها يستعطفون ربهم أن يرفع عنهم ما أنزل به، حتى جعلناهم في الهلاك والاستئصال مثل الزرع المحصود قامدين لا حياة فيهم كخمود النار إذا طفئت. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات البديعة الصنع المحكمة التدبير لاعبين دون هدف نقصده، بل خلقناهم للتفكر في خلقهما وما فيهما من العجائب والمنافع التي لا تحصى. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا بعظمتنا وجلالنا أن نتخذ لهوا ما نلهى به لما اتخذناه من عباد يفرحون ويحزنون ويتألمون ويسرون إلى سائر المشاعر المتضاقة، بل لو شئنا لاتخذناه من مخلوقات لا أحاسيس لها ولا مشاعر ولا حياة. فكيف تغفلون عن هذه الحقيقة؟ إن كنا فاعلين على سبيل الافتراض الاحتمالي الذي نتنزه عنه ولا نفعله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. دع ذلك الذي قالوه فإنه كذب وباطل. ومن سنتنا أن نرمي بالحق الفكري ونوجه أدلته ضد الباطل الفكري الذي يجادل به المبطلون فيصيب دماغه فيمحقه ويهلكه. فإذا الباطل ذاهب هالك بسرعة دون أن يكون له ثبات أو قدرة على المقاومة. ولكم يا معشر الكفار الهلاك والعذاب من أجل ما تصفون الله تعالى بما لا يليق به من الصاحبة والولد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولله سبحانه كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن، والملائكة المقربون منه لا يتكبرون ممتنعين عن عبادته ولا يتعبون ولا يملون، يذكرون الله وينزهونه دائما لا يضعفون، ولا يسكن نشاطهم بفتور يعرض لهم عن تنزيه الله تعالى وتعظيمه وطاعته. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، إضرابا عن مقالات المشركين السابقة وعن مواقفهم الضالة من القرآن والرسول. اتخذ المشركون أصناما من أجزاء الأرض أهم يبعثون الأموات من قبورهم؟ لا، ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان في السماوات والأرض آلهة حقيقية غير الله يدبر شؤونهما لخرجتا عن نظامهما ولاختل تماسكهما وهلك من فيهما، لأن الإرادات إذا توجهت شطر مخلوق فلا بد أن تتعارض، ومتى تعارضت تنازعت، ومتى تنازعت فسد نظام المخلوق. والكون كله مخلوق مترابط بوحدة نظام وتسيير كما هو مشاهد، فلو كان فيه آلهة أرباب غير الله لفسد نظامه واختل بقاؤه. فتنزه الله خالق العرش وهو أعظم المخلوقات وأكبرها، تنزه عما يصفه به المشركون من الشريك والولد وكل نقص وعيب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا أحد يسأل الله رب العرش عما يفعله ويقضيه في خلقه، محاسبا له على أفعاله واختياراته، لأنه الرب المالك المتصرف، وكل أفعاله حكيمة مطابقة للعدل والفضل، وكل ذوي الإرادات الحرة يسألون عن أعمالهم ويحاسبون عليها. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إضرابا عن اتخاذ المشركين آلهة أربابا، اتخذوا من دون الله آلهة تنفع وتضر وتحيي وتميت. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين هاتوا برهانكم على أن الله أمركم بعبادة آلهتكم في كتاب منزل أو أذن لكم به. هذا القرآن فيه خبر من معي من المؤمنين ومن يتبعني إلى يوم القيامة، وخبر من قبلي من الأمم السالفة، وما فعل الله بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة. فهل في كتاب من كتب الله الصحيحة النسبة إلى الله ما يدل على أن الله أمر أو أذن بعبادة آلهة من دونه؟ بل أكثرهم لا يحبون أن يعلموا الحق، فهم معرضون لا يريدون استماع براهين الحق. ومن فوائد الآيات الكريمات: الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعات، وما خلق الله تعالى شيئا عبثا لأنه سبحانه منزه عن العبث، وغلبة الحق ودحر الباطل من السنن الإلهية، والملائكة مجبولون على طاعة الله مخلوقون لها، وفي الآيات إبطال عقيدة الشرك بدليل التمانع. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله من رسول إلا نوحي إليه أنه لا معبود يعبد بحق إلا أنا، فوحدوني وأخلصوا العبادة لي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال المشركون اتخذ الرحمن ولدا بزعمهم أن الملائكة بنات الله. تنزه الله سبحانه عما يقولون، بل الملائكة عباد من عباد الله منزهون بما فطرهم الله عليه من المعاصي وعن مخالفة أوامر الله ونواهيه، ولهم مراتب ومنازل رفيعة عند الله جل وعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يتقدمونه بالقول، فلا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم، وهم بأمره يعملون، لا يخالفونه قولا ولا عملا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يتقدمونه بالقول، فلا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم، وهم بأمره يعملون لا يخالفونه قولا ولا عملا، يعلم سبحانه كل شيء سبق أن عملوه، وهو الذي بين أيديهم، ويعلم كل شيء سيعملونه في المستقبل، وهو الذي خلفهم لا يعلمونه، ولا يشفعون إلا بإذنه لمن ارتضى الله أن يشفعوا له. وهم من شدة شعورهم بعظمته وجلاله وقدرته يخشونه خشية المجل المعظم المحب الخاضع الذليل، وهم مشفقون من سطوته وبطشه، فلا يحيدون عن طاعته مقدار شعرة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل من الملائكة إني إله من دون الله فذلك المنحط في دركات الإثم نجزيه عذابا في جهنم خالدا فيها كذلك الجزاء الأليم نجزي كل الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. عمي الذين كفروا من علماء الكونيات ولم يروا رؤية فكرية تشبه الرؤية البصرية أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة مجتمعة ليس بينهما انفصال، فقسمناهما إلى سبع سماوات ومجرات كثيرات فيها بلايين النجوم والكواكب ومنها الأرض، وأنزلنا المطر من السماء وأخرجنا النبات من الأرض وأحيينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء من الحيوان والنبات أفلا يصدقون بما يشاهدون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض جبالا ثوابتا منع أن تتحرك بهم، وجعلنا في الأرض طرقا ومسالك واسعة بين الجبال رغبة أن يهتدوا إلى مقاصدهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا الغلاف الغازي حول الأرض سقفا محفوظا مما يفسده ويغير نظامه، وهو حافظ للأرض من أشعة ضارة تأتي من الشمس وغيرها من النجوم، وحافظ لها من الأجرام التي تنجذب إليها إذ تتجزأ وتتلاشى. والذين كفروا معرضون عن الاستفادة من آيات الله في السماء لا يتفكرون ولا يعتبرون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والله الذي خلق الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتصرفوا فيه وخلق الشمس والقمر كل منهما يجري في مداره ويسير بسرعة كالسابح في الماء دون أن يتعرضا لخلل يخرجهما عن النظام المقدر لهما. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك يا رسول الله الدوام والبقاء في الحياة الدنيا أفإن مت أنت عقب انتهاء أجلك المقدر لك أفيبقى في الدنيا هؤلاء الشامتون بموتك؟ كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. كل نفس مخلوقة ذائقة طعم الموت، بالفصل الكلي بين الروح الممدة بالحياة وبين النفس التي تجتمع فيها خصائص الكائن القابل للحياة. ونختبركم بالمصائب والمؤدمات الدنيوية والنعم والأمور السارة الدنيوية، لنمتحن إراداتكم في هذه الحياة الدنيا. فمن اجتاز الابتلاء بنجاح كانت المصائب والمؤلمات الدنيوية كانت سبب خير كبير له في الآخرة. ومن تجاوز حدود الله وآثر الحياة الدنيا لم تنفعه النعم والخيرات الكثيرات التي تمتع بها في دنياه، بل تكون عليه وبالا يوم القيامة. وإلينا وحدنا ترجعون للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. ومن فوائد الآيات اتفاق جميع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وتنزيه الله جل وعلا عن الولد، ومنزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، بل عباد مكرمون. والشفاعة لا تحصل إلا بإذن الله ورضا عن المشفوع له. وخلقت السماوات والأرض وفق سنة التدرج، فقد خلقتا ملتزقتين ثم فصل بينهما. والموت سبيل كل كائن حي، لا ينجو منه صالح ولا طالح. والابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ وإذا رآك يا رسول الله أئمة الكفر ما يتخذونك إلا سخريا، قائلين لأتباعهم هذا الذي يعيب آلهتكم التي تعبدونها بتقبيحها وعيبها وبيان عجزها وضعفها. والحال أنهم بالذكر المنزل من الرحمن هم جاحدون لا يصدقون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان مجبولا مطبوعا على العجلة والتسرع وقلة التأني والتثبت، يستعجل الأشياء قبل وقتها وقد تكون مضرة له. ومن ذلك استعجال المشركين العذاب الذي أوعدوا به. سأريكم أيها المشركون آيات الجزائية المعجل منها في الدنيا والمؤجل منها إلى يوم الدين، فلا تطلبوا العذاب قبل وقوعه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقول المشركون غلوا في تكذيبهم للرسول وللمؤمنين، في أي زمن يتحقق هذا الوعد إن كان ما تخبرون به خبرا صادقا؟ أخبرونا إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا ما سوف يحصل لهم يوم الدين حين يلقون في النار، فلا يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم لهب النار ولا عن ظهورهم السياط، ولا يجدون ناصرا ينصرهم من عذاب الله. لو علموا ما يلاقونه لما أقاموا على كفرهم ولما استعجلوا بالعذاب وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم الساعة الموعودون بها وبعذابها فجأة من غير شعور بمجيئها فتحيرهم وتدهشهم فلا يستطيعون صرفها ودفعها عنه ولا هم يمهلون للتوبة والمعذرة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ونؤكد لك تأكيدا شديدا أنه استهزئ برسل كثيرين من قبلك يا رسول الله كما استهزأ بك قومك. فنزل وأحاط بالمستهزئين عقوبة استهزائهم العذاب الأليم المهلك. فكذلك يحيق بهؤلاء المستهزئين وبال استهزائهم. ويكفيك الله شرهم وكيدهم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل يا رسول الله لهؤلاء المستعجلين بالعذاب من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا انصرفتم وتصرفتم في معايشكم ومن يمنعكم من عذاب الرحمن إن أتاكم ليلا أو نهارا. لكنهم لا يبالون بأن يجيبوا عن هذا السؤال بل هم عن ذكر خالقهم ورازقهم وممدهم بطاعات ربوبيته معرضون دواما لا يتأملون في شيء من آيات القرآن. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. إضرابا عن إعراض المشركين عن آيات القرآن الذي فيه شرفهم وعزهم والذي يجب أن يكون ذكرا يتفهمون معانيه ويتدبرون. أللمشركين المستعجلين بالعذاب آلهة من دون ربوبيتنا المهيمنة على كل شيء تمنعهم من عذابنا؟ إن آلهتهم المزعومة لا يقدرون على نصر أنفسهم منا فكيف ينصرون من عبدهم؟ ولا هم منا بمصحوبين بالنصر والتأييد فهم في غاية العجز. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم بما أنعمنا عليهم في الحياة الدنيا حتى امتد بهم الزمن فاغتروا بما أنعمنا عليهم واستمروا على كفره وظنوا أنهم سيستمرون في عافية وسيبقى لهم واقع التفوق على الرسول وعلى المؤمنين في الأموال والقوة القتالية. أما زال المؤهلون لإدراك حكمتنا في الإمهال وإطالة الآجال؟ أما زالوا غارقين في غفلاتهم؟ أفلا يرون أنا نأتي الأرض اليابسة من أطرافها الملاصقة للبحار فنضربها بأمواج البحار وحركة المد والجزر في أزمان طويلة فننقص الأرض اليابسة من أطرافها؟ أفبعد هذا التقدير المقضي منا يتصور الكفرة المشركون أن يكونوا هم الغالبين لرسولنا وللمسلمين، إنهم واهمون مغرورون جاهلون بسنتنا في كوننا. ومن فوائد الآيات البينة بيان كفر من يستهزئ بالرسول، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة. ومن طبع الإنسان الاستعجال، وأما الأنات فخلق فاضل. السخرية من الحق وأهله سلوك الكفار قديما وحديثا، ولا يحفظ من عذاب الله إلا من حفظه الله جل وعلا. والنعم للكافر لا تكون إلا استدراجا له، ومآل الباطل إلى الزوال، ومآل الحق البقاء. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل لهم يا رسول الله، ما أخوفكم إلا بالوحي الذي يوحيه الله إلي، لا من قبل نفسي. ولا يسمع نداءك ودعاءك الكفار المصابون بداء الصمم إذا ما يخوفون بعذاب الله، إذ هم مفتونون بمتاعات الدنيا وزينتها. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وأقسم لئن مس الكفار نفحة خفيفة من عذاب ربك الذي كانوا يستعجلونه استهزاء، ليقولن عندما يمسهم أقل شيء من العذاب في الحياة الدنيا، يا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب محمد. فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونحضر الموازين العادلة لأهل يوم القيامة، فتوزن بها أعمال العباد الذين كانوا موضوعين موضع الامتحان في الدنيا، فلا تبخس نفس مما لها وما عليها من خير وشر شيئا، فلا ينقص من إحسان المحسن شيء ما، ولا يزاد في إساءة المسيء شيء ما. وإن كان هذا العمل مقدار حبة من خردل أحضرناها لنجازي بها، وكفى بنا عادين ومحصين ومقدرين لكل شيء، كبيرا كان أم صغيرا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وأقسم مؤكدا لكم أننا آتينا موسى وهارون كتاب التوراة المفرق بين الحق والباطل، وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية، ويتوصل به إلى سبيل النجاة، وذكرا للمتقين الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، ويتفقهون ويتفهمون معاني الكتاب ويتدبرونها للعمل بها طاعة لله وسعيا لنيل رضوانه. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. المتقون هم الذين يخافون عقاب ربهم، وهو غيب بالنسبة إلى حواسهم، وخوفهم من عذاب ربهم ممزوج بإجلاله وإعظامه وحبه، وهم من أهوال يوم القيامة خائفون حذرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. كما آتينا موسى التوراة فكذلك أنزلنا القرآن على رسولنا محمد ذكرا يجب أن تتفهموا معانيه وتتذكروا منها في كل مناسبة ما يلائمها للعمل بها طاعة لنا وسعيا لنيل رضواننا، وهو ذو بركة زائدة على ما اشتمل عليه كتاب التوراة، ذو خيرات كثيرات جدا فكرية ونفسية وشفائية. أما زلتم أيها الكفرة على ضلالكم القديم؟ فأنتم تنكرون القرآن وتكذبون الرسول المبلغ له. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وأقسم مؤكدا لكم أننا آتينا إبراهيم هدايته الكاملة إلى وجوه الصلاح في الدنيا والدين من قبل إرسال محمد وإنزال القرآن عليه، وكنا به عالمين أنه من أهل الهداية والنبوة، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حين قال لأبيه وقومه: ما حقيقة هذه الأصنام التي أنتم ملازمون لها مقيمون على عبادتها وأنتم قد صنعتموها بأيديكم؟ قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فنبههم إبراهيم عليه السلام بعد أن سألهم عن التماثيل التي هم لها عاكفون، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا: نحن نعبدها تقليدا لآبائنا إذ وجدناهم لها عابدين. قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتكم إياها في خطأ ظاهر وضياع عن الحق واضح جلي. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا: أجئتنا بالحق في قولك هذا أم أنت لاعب مازح فيما تقول؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال لهم إبراهيم: أنا لست من اللاعبين، بل خالقكم ورازقكم المستحق للعبادة الذي يجب أن تدعوه وتعبدوه وحده هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن ابتداء وأبدعهن على غير مثال سبق، وأنا على الذي قلته من الشاهدين شهودا فكريا مقرونا بالحجج البرهانية، ومن المؤمنين به الذين يعلنون شهادتهم به شهادة باللسان مطابقة لما في الفؤاد من إيمان راسخ الأركان ثابت البنيان. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وأقسم بينه وبين نفسه دون أن يسمعهم ما عزم عليه: تالله لأدبرن التدبير الذي فيه مكروه بأصنامكم بعد ذهابكم عنها منطلقين إلى عيدكم. وكان لهم عيد في كل سنة يجتمعون فيه، فدعوه إلى الخروج معهم فلم يخرج قائلا: إني سقيم. ومن فوائد الآيات: الجحود مانع من قبول الحق، ولا صبر للكفار على أقل درجات العذاب فكيف بأشدها، والإقرار بالذنب ينفع بشرط مصاحبة التوبة قبل فوات أوانها، وثبوت الميزان الذي توزن به أعمال العباد، وإثبات العدل لله ونفي الظلم عنه، وأهمية قوة الحجة في الدعوة إلى الله، وضرر التقليد الأعمى، والدعوة إلى الله دعوة جد لا دعوة هزل، والتدرج في تغيير المنكر، والبدء بالأسهل فالأسهل. فقد بدأ إبراهيم بتغيير منكر قومه بالقول والصدع بالحجة، ثم انتقل إلى التغيير بالفعل، فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فحطم إبراهيم الأصنام بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم، وجعلهم كسرا وقطعا، إلا صنما كبيرا لهم تركه ولم يكسر، ووضع الفأس في عنقه رغبة في أن يرجعوا إلى إبراهيم وما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف الآلهة وعجزها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم رأوا أصنامهم مكسرة محطمة إلا صنما كبيرا فيها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه في تكسيرها واجترائه عليها لمن المتجاوزين حدود الحق الذي يؤمن قومنا به. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال بعضهم لبعض سمعنا شابا فتى يعيبهم ويسبهم يقال له إبراهيم، نظن أنه صنع هذا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال رؤساؤهم فأتوا به ظاهرا بمرأى من الناس ليشهدوا مساءلتنا له وما نحكم به عليه إذا ثبت أنه هو الذي حطم أصنامنا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فلما أتوا بإبراهيم وأحضروه أمام جمع حاشد في معبد أصنامهم قالوا له أأنت فعلت هذا التحطيم والتكسير بآلهتنا من الأصنام يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال إبراهيم متهكما بهم ليلزمهم بالحجة العملية ويظهر لهم أن أصنامهم لا تستطيع أن تنتصر لنفسها فضلا عن أن تنصرهم. قال لم أفعله أنا بل فعله كبيرهم هذا. فقد غضب إذ تعبدون معه هذه الأصنام الصغار وهو أكبر منها فكسرهن. فاسألوا آلهتكم المزعومة حتى يخبروا بمن فعل ذلك بهم إن كانوا يتكلمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى عمق أنفسهم يحاكمونها فقالوا ما نراه إلا كما قال، إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم هذه الأوثان القابلة للتحطيم وللتكسير دون أن تستطيع الدفاع عن نفسها. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لكنهم بعد ذلك رجعت إليهم عوامل كبرهم وحميتهم الجاهلية القائمة على الولاء للآباء والأجداد، فانقلبت مفاهيمهم فنكسوا على رؤوسهم إذ صار أعلاهم وهو موضع جهاز العلم فيهم في موضع أقدامهم. فأخذوا في المجادلة بالباطل وقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تطلب منا أن نسألهم عمن حطمهم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال لهم إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموه ولا يضركم شيئا إن تركتم عبادته. أُفٍّ أوجهها لكم ولما تعبدون من دون الله فقد أضجرتموني من قذارة أعمالكم وحقارة أصنامكم التي تعبدونها من دون الله. انطمست بصائركم وذهبت عقولكم فأنتم لا تعقلون لا عقلا علميا ولا عقلا إراديا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب وبلغ الغضب من قوله مبلغه الأقصى قال بعضهم لبعض حرقوا إبراهيم وانصروا آلهتكم التي حطمها ظلما وعدوانا إن كنتم عازمين على أن تعاقبوه معاقبة رادعة لكل من يخالف دينكم وتسول له نفسه أن يفعل مثل ما فعل إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فأشعلوا نارا عظيمة فألقوه فيها. وقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر والإحراق ولم ينله منها أذى. وأراد كبراء قومه أن ينزلوا به كيدا فأبطل الله كيدهم ولم يحصل لهم مرادهم. وجعلنا الذين دبروا له كيد الحريق هم الأخسرين. إذ أخذت مشاعر جماهير قومه تعتقد بطلان الشرك وفساد عبادة الأوثان. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجينا إبراهيم وابن أخيه لوطا من نمرود وقومه في العراق. وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بكثرة الأنبياء وزيادة الخيرات المادية والمعنوية. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا لإبراهيم بعد إسماعيل من الأمة المصرية هاجر. وهبنا له بعد إسماعيل ابنه إسحاق من زوجته سارة العجوز العقيم بخارقة ربانية استجابة لدعائه. وزدناه على ما سأل ولد الولد يعقوب بن إسحاق عطية من عطائنا. وجعلنا كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء في أعلى درجات الصالحين. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل. وتمسك أهل الباطل بباطلهم عائد إلى عنادهم لا إلى قوة حجتهم ولا إلى ضعف حجة أهل الحق. تعلق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم وهي عليهم. التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير المنكر إن لم يترتب عليه ضرر أكبر. واللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز عند المواجهة بالحجة. ونصر الله لعباده المؤمنين وإنقاذه لهم من المحن من حيث لا يحتسبون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة يهتدى بهم في الخير والصلاح وأئمة يؤتم بهم إذ جعلناهم رسلا يدعون الناس إلى عبادتنا وطاعتنا بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الأعمال الصالحة التي يحب الله من عباده أن يعملوها، وأوحينا إليهم أيضا المحافظة على الصلاة وإقامتها على وجهها وإيتاء الزكاة، فامتثلوا أمرنا وكانوا لعظيم ربوبيتنا وإلهيتنا موحدين مطيعين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وآتينا لوطا النبوة وفصل القضاء بين الخصوم وفقها في الدين، ونجيناه من قرية سدوم التي كان أهلها يعملون النجسات القذرات التي فيها ضرر لهم في أجسادهم ونفوسهم ودينهم، ويأتون الذكور في أدبارهم، إنهم كانوا قوم فساد وفعل مكروه خارجين عن طاعة الله عز وجل بكفرهم وخبائثهم. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، وأدخلناه في رحمتنا فهو مشمول بها. ومن آثار رحمتنا إن جاءه مما حل بقومه في الدنيا وإدخاله جنتنا في الآخرة، إنه من الكاملين في الصلاح. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا نوحا حين نادى ربه من قبل إبراهيم ولوط فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله المؤمنين به من الغم العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصرناه منتقمين من كفار قومه الذين كذبوا بآياتنا المنزلة عليه الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر وإثم وطغيان، فأغرقناهم بالطوفان أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآياتنا قصة نبي الله داود وابنه سليمان التي كانت وقت حكمهما في زرع حين دخلت فيه غنم قوم وانتشرت فيه ليلا دون راع فأتلفت الزرع وأفسدته على أصحابه، فحكم داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع ملكا له بقيمة الزرع الذي أتلفت. وكنا لحكم داود وسليمان على علم ومرأى منا لم يغب عنا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففهمنا سليمان وألهمنا حكم القضية الأقرب لكمال العدل، فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع التالف في فترة يستفيد منها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف، ثم تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه لمساواة قيمة ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم. وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما، وعلما بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام وحسن الإدارة، وذللنا وفق قانون التكوين الجبري مع داود الجبال يسبحن معه إذا سبح، وكذلك تسبح الطير. وكنا قادرين على تنفيذ ما سبق أن قدرناه وقضيناه بالأمر التكويني، فتحقق في الواقع على وفق سابق التقدير والقضاء. وفي هذه القصة بين الله تعالى لنا احتمال تعرض قضية لصورتين من وسائل تحقيق الحق، إلا أن إحداهما أحسن من الأخرى. وقد آتى الله تعالى سليمان بن داود عليهما السلام فهما أكثر دقة، وفتح عليه بأن يقضي بحكم أحسن من حكم أبيه. لقد نظر سليمان عليه السلام إلى صاحب الغنم فرأى أنه سيخسر كل ماله ولا يبقى لديه شيء، مع أن بالإمكان تكليفه تسديد الحق مع الرفق به في أن تبقى غنمه له متى سدد الحق الذي عليه. فكان اجتهاده أن تسلم الغنم لصاحب الأرض يستفيد من ألبانها وأصوافها، وأن تسلم الأرض لصاحب الغنم كي يزرعها ويصلحها، فإذا بلغ الزرع مثل ما كان عليه عند الإتلاف تسلم صاحب الأرض أرضه وتسلم صاحب الغنم غنمه. إن الحكمين كليهما يقعان ضمن احتمالات صور تسديد الحق، لكن حكم سليمان على حداثة سن وقلة تجربته كان أحسن في هذه القضية من حكم أبيه داود عليهما السلام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمنا داود عليه السلام صنعة الدروع التي تلبس في الحرب كالثوب، يعملها حلقا متشابكة تسهل حركة الجسم لتقيكم من شرور حروبكم ولتحمي أجسادكم من ضربات سيوف ورماح وسهام بعضكم لبعض في اللقاء والحرب وابتغاء سلامتكم، فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم بهدايتكم إلى وسائل سلامتكم فاشكروا الله على ذلك. وفي الآية دليل على تعلم أهل العلم الصنائع وأنها لا تنقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم. لأن داود عليه السلام مع ما آتاه الله تعالى من النبوة كان يعمل في نسج الدروع وغيرها. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وسخرنا لسليمان الريح حالة كونها شديدة الهبوب وخفيفة بحسب إرادته، تجري بأمره إلى بيت المقدس بأرض الشام التي باركنا فيها بكثرة الخيرات المادية والمعنوية، وقد أحاط علمنا بكل شيء فتجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا. ومن فوائد هذه الآيات البينة فعل الخير والصلاة والزكاة مما اتفقت عليه الشرائع السماوية، إنجاء أهل الحق وإهلاك أهل الباطل سنة إلهية، وارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المستأصل، والصلاح سبب في الدخول في رحمة الله، والنصر نصيب أهل الحق على أهل الباطل، والدعاء سبب في النجاة من الكروب. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وسخرنا لسليمان من الشياطين من يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ وما يشاء استخراجه منها، ويعملون عملا دون الغوص من اختراع الصنائع العجيبة وبناء المحاريب والتماثيل والقصور ونحو ذلك من أعمال هي أقل مشقة من الغوص في البحار، وكنا بسلطاننا وقوتنا حافظين لهم من الزيغ حتى لا يخرجوا عن أمره، فمن أراد منهم أن يميل عن أمره أذقناه من عذاب السعير. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وضع في ذاكرته أيها المتلقي لبياننا ما دعا به أيوب ربه ليرفع عنه الضر الذي مسه وطال أمده فيه، حتى قال في دعائه لربه متوجها إليه بقلبه ونفسه: أني مسني الضر فاكشفه عني وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فأجبنا دعاءه فأزلنا ما به من سوء الحال في جسده، ورفعنا عنه البلاء، ورددنا عليه ما فقده من أهله وأولاده، وأعطيناه مثلهم معهم، فعلنا به ذلك رحمة عظيمة من عندنا، وليكون قدوة لكل صابر على البلاء، راج رحمة ربه، منقاد له سبحانه بالعبودية والتذلل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا إسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل هؤلاء الأنبياء صبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعن معاصيه وعلى المحن والشدائد، فاستحقوا الذكر بالثناء الجميل. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا العظيمة إنهم من زمرة الصالحين الكاملين في الصلاح، الذين صلحت بواطنهم وظواهرهم وأطاعوا الله سبحانه وعملوا بما أمرهم به. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربي قصة يونس ابن متى عليه السلام صاحب الحوت، حين انصرف عن قومه مغاضبا لهم من أجل دين ربه، ضائقا صدره بعصيانهم دون أن نأمره بفراقهم، وظن بجهاد منه أن لن نضيق عليه عقابا له على ترك قومه من غير أمرنا، فابتلاه الله بشدة الضيق والحبس، والتقمه الحوت في البحر، فنادى ربه في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف فم الحوت تائبا معترفا بذنبه لتركه الصبر على قومه، قائلا: لا إله معبود بحق في الوجود كله إلا أنت، تنزهت عن كل شريك وعن كل ما لا يليق بربوبيتك وإلهيتك، أؤكد اعترافي بذنبي إذ ذهبت مغاضبا قومي الذين لم يستجيبوا لي قبل أن تأذن لي بانصرافي عنه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له دعاءه وخلصناه من تلك الظلمات، وقدرنا أن يلفظه الحوت على اليابسة قريبا من شاطئ البحر ففعل. ومثل هذا التخليص من الغم نخلص سائر المؤمنين الصادقين كامل الإيمان من الكروب ضمن سنتنا في تصاريفنا بعبادنا إذا دعونا واستغاثوا بنا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام رب قصة زكريا حين نادى ربه متوجها بقلبه في دعائه أن يرزقه الذرية لما كبرت سنه قائلا ربي لا تتركني وحيدا منقطعا لا ولد لي يساعدني فارزقني وارثا يرث النبوة والعلم الديني من بعدي وأنت الأزلي الأبدي الباقي بعد فناء الخلق وخير من ترجع كل الأشياء والأحياء إلى محض ملكه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له دعاء ووهبنا له على الكبر من محض فضلنا الواسع وقدرتنا الباهرة ولدا ذكرا سميناه يحيى وجعلنا زوجه ولودا بعدما كانت عقيمة. إنهم كانوا أهل بيت يسارعون في السير في طريق فعل الخيرات من الأقوال والأفعال والنيات ويدعوننا دواما راغبين وراهبين طمعا في ثوابنا العظيم وخوفا من عقابنا الأليم. وكانوا لنا خائفين متذللين متواضعين لربهم ساكنين في عباداتهم وصلواتهم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الصبر خلق الأنبياء عليهم السلام، والصلاح سبب للرحمة، والإقرار بالذنب أدب من آداب الدعاء، والالتجاء إلى الله وسيلة لكشف الكروب. وفيها فضل طلب الولد ليبقى بعد الإنسان إذا مات. من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربك قصة مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من النكاح الحلال والحرام، فأمرنا جبريل أن ينفخ في جيب قميصها فأخذت النفخة طريقها فدخلت فرجها، فخلقنا بذلك النفخ المسيح في بطنها وجعلناها بولادته عيسى من غير أب، وجعلنا ابنها عيسى الذي كلم الناس وهو صبي في المهد، وأجرينا له معجزات باهرات، جعلنا ذلك آية عظيمة للعالمين تدل على كمال قدرتنا، وآية على أن عيسى عبد الله ورسوله حقا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أيها الأنبياء من لدن آدم حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة ربانية واحدة، وليس كل واحد منكم رسولا لأمة خاصة منفصلة عن سائر الأمم. فالدين عند الله الإسلام، وكل مكلف مطلوب منه أن يكون واحدا من هذه الأمة الربانية الواحدة. وعلى كل قوم جاءهم رسول أن يؤمنوا بجميع أنبياء الله ورسله دون تفريق بين أحد منهم، فهم مطالبون بعبادته تعالى مستسلمين لما يأمرهم به أو ينهاهم عنه. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. واختلف المعاندون الجاحدون في الدين وتركوا الاتباع الحق للأنبياء وهجروا دين الله وجعلوا لأنفسهم ولاءات لأديانهم المحرفة وتفاصلوا فيما بينهم فصاروا فرقا شتى وأحزابا متقطعة وكان لكل منهم أمر منقطع لا صلة بينه وبين أمر الفريق الآخر واتسعت شقة الخلاف والتفرق حتى لعن بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض. إن هذه الفرق المختلفة راجعون إلينا فنجزيهم بأعمالهم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل في الحياة الدنيا من الصالحات شيئا وهو مؤمن بما يجب الإيمان به فلا نبطل سعيه بل نشكره ونثيبه عليه وإنا لعمله كاتبون وحافظون. تكتبه الحفظة في صحيفة عمله ونجازيه عليه يوم القيامة أحسن الجزاء. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وممتنع على أهل قرية أهلكناهم بسبب كفرهم وجحودهم الميؤوس معه أن يستجيبوا لدعوة الحق ألا نهلكهم ضمن سنتنا في تصاريفنا بعبادنا بسبب أنهم لا يرجعون إلى مستوى المطموع في استجابتهم عن طريق إرادتهم فحق أن نهلكهم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم من كل مرتفع من الأرض يسرعون النزول وينصبون انصبابا كالسيل المتدفق للسلب والنهب والقتل والإفساد. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ودنا يوم القيامة وبدت أهواله فإذا أبصار الكفار مفتوحة لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم يقولون متحسدين خائفين من مصيرهم يا هلاكنا قد كنا في الدنيا غارقين في غفلة نافرين من أحاديث الساعة وقيامها غير مصدقين أخبار المرسلين بل كنا ظالمين في وضعنا العبادة في غير موضعها وتكذيبنا الرسل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم أيها المشركون والأصنام التي تعبدونها من دون الله حطب جهنم ووقودها أنتم فيها داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كان هؤلاء الأصنام آلهة حقا كما زعمتم ما دخلوا نار جهنم معكم وكل من المشركين وأصنامهم في نار جهنم خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. للمشركين عباد الأصنام في نار جهنم من العذاب والهوان زفير يدفعون به أنفاسهم الحارة من رئاتهم حتى آخر ما فيها وشهيق يجذبون به السموم الحارة إلى أعماق رئاتهم وهم في النار لا يسمعون ما يمتع ويسر من الأصوات بل يسمعون العويل والصراخ الذي يزيد من عذابهم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن المؤمنين الذين عملوا الصالحات وجاءتهم البشرى الحسنى عند موتهم بأنهم ناجون من العذاب قبل الحساب يوم الدين، أولئك الفضلاء رفيع المنزلة، عن جهنم مبعدون، وفي جنات النعيم ينعم. ومن فوائد الآية التنويه بالعفاف وبيان فضله، اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات، الإيمان شرط لقبول العمل الصالح، فتح سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، إذا يكونون في جنات الخلد ينعمون، لا يطرق سمعهم صوت لهيب جهنم واحتراق أجساد المعذبين فيها، لئلا يتكدروا لسماع هذه الأصوات المزعجة وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم والكرامة خالدون خلودا أبديا، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا يحزنهم الخوف الأكبر حين يطبق على جهنم بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه، وتستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون لهم بحفاوة وتكريم: هذا يومكم العظيم الذي كنتم توعدون في الدنيا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا يحزنهم الهول العظيم في ذلك اليوم، يوم نطوي السماء بما فيها من بلايين المجرات طيا مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها، فيضم بعضها على بعض وننهي نظامها القائم الآن، كما بدأناهم في بطون أمهاتهم عراة غرلا غير مفتونين، كذلك نعيدهم يوم القيامة، فمن كان قادرا على الخلق الأول فإنه قادر على أن يعيد الخلق بعد موت الأحياء وفناء أجسادهم، فالبدء والإعادة بالنسبة إلى قدرته العظيمة سواء. وعدنا بذلك وعدا حقا كائنا لا محال، إنا كنا فاعلين الإعادة والبعث بعد الموت وكل ما نعد به، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأقسم مؤكدا أننا كتبنا في كتاب الزبور الذي آتيناه داود عليه السلام من بعد التوراة التي كتبنا فيها هذا النبأ الخبري المستقبلي، أن الأرض المقدسة حول المسجد الأقصى الذي كنا قد وعدنا بها بني إسرائيل، ولما فسدوا سلبناها منهم وأورثناها عبادنا الصالحين المؤمنين من هذه الأمة الربانية الخاتمة، الذين يعملون بأحكام شريعة الله ويعبدونه لا يشركون بعبادته شيئا، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا البيان بشأن وارث الأرض المقدسة في بلاد الشام لبلاغا ينتفع بدلالته قوم مسلمون مؤمنون حريصون على أن يكونوا عابدين لربهم، وعندئذ يكونون مؤهلين لأن يورثهم الله الأرض المقدسة في بلاد الشام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما اصطفيناك نبيا يوحى إليك، وما اخترناك يا رسول الله رسولا للإنس والجن وخاتما للأنبياء والمرسلين إلا رحمة للعالمين الإنس والجن، بسبب حرصك الشديد على إنقاذهم من شقاء الدنيا وعذاب الله يوم القيامة، وعلى أن يغفروا بالنعيم الأبدي الخالد في جنات النعيم، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة لهم بأنه يحمل لهم ويبلغهم أعظم دين إذا اتبعوه وعملوا بما فيه، ينجيهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، ويظفرهم بالسعادة الأبدية في جنات النعيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل يا رسول الله لمن تبلغهم دين الله؟ إن الذي يوحى إلي من ربي الذي بعثني رسولا للعالمين هو ما إلهكم الذي يستحق العبادة إلا إله واحد، وأنتم جميعا مدعوون إلى الإسلام، فهل أنتم منقادون لما يوحى إلي بإخلاص التوحيد والاستسلام لله سبحانه فتعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن أدار أئمة الكفر والشرك في مكة لدعوتك ظهورهم ولم يستجيبوا لك، فقل لهم يا رسول الله لم يكن منكم بعد العلاج الطويل إلا الإدبار والمشاقة، لهذا أعلمتكم بشدة أننا وإياكم على أمر مستو بيننا وبينكم من المقاطعة والمفاصلة، فلا تلاقي بيننا وبينكم، وما أدري أقريب أم بعيد ما تنذرونه من وعيد معجل بعقاب الله لكم في الدين، ولست أنا المنذر لكم بالعقاب، وإنما المنذر لكم خالقكم، فلا تسألوني عن وقت تنفيذ هذا العقاب، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقل لهم يا رسول الله إن الله ربكم يعلم القول الذي تجهرون به فترفعون به أصواتكم، ويعلم القول الذي تكتمونه في نفوسكم في تساؤلكم عن عدم تنفيذ ما أنذركم به، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وما أدري لعل إمهال الله لكم وتأخير تنفيذ عقابه اختبار لكم ليرى الله صنيعكم وهو أعلم بكم، وما أدري لعل عدم علمكم بوقت ما أنذرتكم به من العذاب متاع تتمتعون به في الحياة الدنيا إلى حين انقضاء آجالكم. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب اقض بيني وبين أئمة الكفر والشرك بالحق، لترتفع راية الإسلام وتعلو كلمة الإيمان، وربنا الرحمن المستعان على محو وإبطال ما تصفون الله ربكم أيها الكفار به من صفات باطلات لا دليل عليها من العقل ولا من تنزيل رباني. ومن فوائد الآيات البينة الصلاح سبب للتمكين في الأرض، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، وعلم الله بما يصدر عن عباده من قول وعمل. آخر سورة الأنبياء، ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.